الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى وإياكم مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الأندلسي رحمه الله تعالى، ومع المقدمة لهذا الكتاب النافع. وقد بلغت وإياكم إلى الباب العاشر من أبواب هذه المقدمة، وهو ما يتعلق بالفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. وهذا الباب ليس له علاقة بالتفسير كما يظن، إلا من جهة أن القرآن أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين، وكلام الله جل وعلا أفصح الكلام وأبلغه وأبينه. ولكن سيتكلم المؤلف عن البلاغة ما يتعلق بها من جهة اللغة، والبلاغة باب واسع، ومن نظر في كتاب الله جل وعلا ظهر له من أنواع البيان والبلاغة والفصاحة ما يبهر العقول. ولهذا قال الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقد قال علي رضي الله عنه عن كتاب الله جل وعلا: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. وقد أعيا البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، وذلك لأن كلام الله جل وعلا يعلو ولا يعلى عليه. والكلام في بلاغة كلام الله جل وعلا يطول ويطول. فالمؤلف تكلم عن الفصاحة والبيان من جهة اللغة وما يتعلق بأقسامها وأنواعها وصورها ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى: أما الفصاحة فلها خمسة شروط. يشترط في الكلام الفصيح شروط خمسة: الأول أن تكون الألفاظ عربية، لأن الفصاحة والبلاغة إنما هي في لغة العرب لا مما أحدثه المولدون، يعني مما جاء بعد وكان محدثا من اصطلاحات ونحوها، فإن هذا لا يدخل في الكلام الفصيح، يعني بمعنى آخر ما عرف عن العرب وما تحدثت به العرب قبل الإسلام وبعده. فإن لغة العرب لغة معروفة مشهورة، وإليها المرجع كما مر معنا، حتى في التفسير إذا أشكلت بعض المعاني يرجع إلى كلام العرب، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يرجع إلى كلام العرب. قال: ولا مما غلطت فيه العامة، فإن العامة تأتي بألفاظ محدثة غير عربية، فهذه لا يصار إليها ولا يبنى عليها الكلام الفصيح. فهذا الشرط الأول للكلام الفصيح، أن يكون لفظا عربيا صرفا معروفا عن العرب. الشرط الثاني للكلام الفصيح أن تكون من الألفاظ المستعملة، يعني التي كانت دارجة عند العرب في أشعارهم وفي خطبهم وفي كلامهم. قال: لا من الوحشية المستثقلة. يأتي بعض الناس بكلام غريب صعب النطق، فيه تنافر أو فيه كلام وحشي، يعني يصعب النطق به، كما يقال تنافر الحروف. وقد ذكر الشارح مثالا لعلي أذكره لكم من باب التمثيل، وقد أخذوا ذلك على امرئ القيس في معلقته، أنه أتى بلفظ وحشي يصعب النطق به. والفصاحة لا يكون فيها مثل هذه الألفاظ. فقد قال في لاميته: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعكل غدائرها مستشجرات إلى العلا. فقوله مستشجرات فيه صعوبة النطق لصعوبة الحروف المتقاربة في المخرج، ففي حروف متقاربة في مخارجها مما يتطلب صعوبة في النطق. قال تضل المدارة في مثنى ومرسل. فقوله غدائرها مستشجرات يتحدث امرؤ القيس عن امرأة خرجت في التو من الغسل، يعني للتو قد اغتسلت، فالمشط عندما يجري على شعرها ويتجه في تبشطه إلى الأعلى يكون في ذلك صعوبة. وهذا معنى قوله مستشرات إلى العلا، يعني عندما تريد أن تمشط شعرها يكون في ذلك شدة وصعوبة. فهذه العبارة فيها تنافر في الحروف، وهو كلام وحشي يصعب النطق به ويكون على اللسان فيه ثقل، فهذا ليس من الفصاحة. إذن هذا الشرط الثاني، أن تكون الألفاظ المستعملة من المستعملة لا من الوحشية. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى، يعني تكون الكلمة التي ينطق بها المتحدث وافية مطابقة للمعنى الذي يريده، يعني لا يحتمل لها عدة معاني. قال موفية له قافرة عنه، فأحيانا يأتي الإنسان بكلمة محتملة لأكثر من معنى ففيها إيهام، فهذا ليس من الكلام الفصيح. أيضا الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. لذلك بعض الخطباء تجده يختار ألفاظ صعبة في نطقها على الخطيب أصلا وعلى المستمع. خطب الجمعة يحضرها عامة الناس في الغالب، وإن حضرها من أعيان الناس والصفوة والأدباء والبلغاء، لكن الغالب على حضور الجمعة عامة الناس، فيأتي بعضهم فيختار ألفاظا فيها صعوبة فيها غرابة فيها وحشي الكلام فيها تنافر فيصعب، حتى إن بعض المصلين يطلب أن يأتي معه بقاموس في اللغة حتى يستشرح بعض الكلمات التي يلفظ بها الخطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبا سهلة واضحة، تكلم بكلام قليل لو عده العاد لا أحصاه، فلا يتطلب الخطبة الغرابة وصعوبة الألفاظ ونحو ذلك، فإن هذا ليس من البلاغة والفصاحة في شيء. كذلك الشرط الخامس للكلام الفصيح أن يكون الكلام سالما من الحشو. ما هو الحشو؟ الشيء الذي لا علاقة له بالمعنى المراد، يعني أمر زائد، يسمى هذا حشوا، لأن هذا كلام لا يحتاج إليه. قال وأما البلاغة، انتقل الآن من الفصاحة إلى البلاغة، فهي سياق الكلام. البلاغة قال سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإتمام. أحيانا في بعض المواضع تحتاج إلى الإيجاز والاختصار، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولهذا أبلغ الناس من استطاع أن يوصل المعنى بلفظ موجز. ولما خطب مصعب بن عمار بن ياسر رضي الله عنه فأوجز في خطبته، ثم نزل قال له أحد الصحابة لئن كنت أوجزت فقد أبلغت، فقال رضي الله عنه لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على فقهه. وقالت عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، إنما يتكلم بكلام لو عده العاد لأحصاه. هذا غالب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه وأحاديثه، لكن جاءت بعض الأحاديث فيها طول، خطبهم حتى حضرت الظهر، ثم صلى الظهر، ثم خطبهم حتى حضرت العصر، ثم صلى العصر، ثم خطبهم حتى حضرت المغرب، فقال الراوي فأحفظنا أعلمنا. هذا في موضع احتاج فيه إلى الإطناب، فوضع الإيجاز في موضعه بلاغة، ووضع الإطناب والإسهاب في موضعه بلاغة، لكن أن يأتي في مواضع يتطلب فيها الإيجاز يطلب ويسهب ويكثر الكلام هذا مخالف للبلاغة. ولهذا قال وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. ومن التهويل والتعظيم والتحقير والتصريح والكناية والإشارة، أحيانا تحتاج في بعض المواضع أن تصرح تصريح بشيء مهم، لأنك تجد أنك لو وريت فيه أو أشرت فيه أو مأت لم يفهم مرادك، فيتطلب الأمر أن تصرح بما تريد. وأحيانا وهذا كثير يكون في الإشارة ما يغني عن صريح العبارة، ما بال أقوام، ما بال أقوام، فإن هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشبه ذلك، والمقصود من هذا كله ما هو؟ قال بحيث يهز النفوس، المقصود بلاغة هو هز النفوس، يهز النفوس ويؤثر في القلوب. قال تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولهذا قال العرباض بن ساري رحمه رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، من بلاغتها قال وجلت منها القلوب، يعني خافت وذرفت منها العيون، دمعت. فهذه من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقود السامع إلى المراد أو يكاد، والمقصود من بلاغة أن تقود المستمع إليك إلى ما تريد إيصاله إليه من المعنى والعمل، أو تقارب، أو تقارب أو يكاد يحصل له هذا المقصود. فهذا ما يتعلق بالبلاغة. ثم انتقل المؤلف إلى أدوات البيان، فقال وأما أدوات البيان التي يستعملها البليغ والفصيح فهي صناعة البديع، صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب، اللي هو خطوط، عندك ثوب مخطط فالخطوط التي في الثوب تجمله، كذلك الكلام يحتاج إلى أدوات، هذه الأدوات تعطي لكلامك رونقا وجمالا، ويأخذ بألباب القلوب والأسماع. لهذا قال وهي تزين الكلام كما يزين العلم الثوب. قال وقد وجدنا منها، يعني من أدوات البيان البديع، 22 نوعا كتاب الله جل وعلا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معناها. طبعا لا نوافق المؤلف في كل هذه الأنواع، سنأتي عليها واحدا واحدا، ونبين بإذن الله ما يوافق فيه وما يخالف، لأنه عد هذه الأدوات وجعلها في كتاب الله جل وعلا. النوع الأول المجاز، والكلام في المجاز يطول، لكن قبل أن ندخل فيه نعرف ما هو المجاز، ما المراد بالمجاز. قال المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. الآن نقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، وأعني به عمر. دخل عمر المسجد فقلت جاء الأسد، ولم تروا أسدا، فالآن وضعت الأسد في موضع لم يوضع له، يعني في موضع آخر، استعملت لفظ الأسد الذي هو الحيوان المفترس في غير ما وضع له، وقصد بذلك إيش؟ شجاعة وقوة. فأنا عبرت وأطلقت اسم الأسد على عمر لأبين أنه شجاع قوي، فهذا مجاز، لأنكم تعلمون أن الأسد في الحقيقة هو الحيوان المفترس المعروف، لكن هنا أطلقته على عمر من باب المجاز، هذا التعبير اللغوي. قال لي علاقة بينهما، علاقة بين اللفظ وبين المعنى، وهو 12 نوعا. المجاز كم نوع؟ 12 نوعا. علم البديع، علم البديع. قال التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره، وكذلك الملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض، وعكس إطلاق الكل على الجزء على الكل، وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه كذلك، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز، هذا كله من هذه الصور. لكن قبل أن ندخل بهذه لابد أن نحرر القول في المجاز، مسألة مهمة جدا. هل في اللغة مجاز؟ وكذلك وهل في القرآن مجاز؟ العلماء مختلفون في هذا اختلافا كبيرا. منهم من قال لغة العرب فيها مجاز، واستعمل العرب المجاز في كلامهم في كثير من أشعارهم وخطبهم وكلامهم، ونازعهم آخرون وقالوا أن العرب لا تعرف المجاز إطلاقا. وهذا يرجع إلى تعبير العرب بكلامهم وإرادة بلفظ في موضع غير موضعه معنى آخر، كما ذكرنا قبل قليل في الأسد. ثم ذكر بعضهم أن القرآن فيه مجاز، وهذا مشكل في الحقيقة. وقد رد هذا الأمر علماء كبار، منهم من رد هذا وتوسع في الرد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم، قد سمى ابن القيم المجاز الطاغوت، الطاغوت الأكبر. ابن القيم سمى المجاز الطاغوت الأكبر. كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه دفع، لا ما هو ذا، منع الجواز، نوع جواز، منع جواز المجاز في المتعبد بالإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للإعجاز، يعني منع جواز وقوع المجاز في كلام الله جل وعلا. وتكلم في ذلك كلام حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يصح القول بأن في لغة العرب مجاز، نفى هذا، ونفاه كذلك في القرآن. وحاصل هذا مرجعه أننا إذا قلنا بذلك فيؤدي إلى تأويل آية الصفات، وهذا الذي جعلهم يقولون بهذا القول، لأنك إذا أطلقت المجاز في القرآن ففي هذا حجة للمخالفين، قال يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، فالعرب تطلق اليد وتريد بها اليد المعروفة، وتطلق اليد تريد بها إيش؟ النعمة أو القدرة. أقول لعمر يد علي، عمر له علي يد. هل معنى ذلك ان يده وضعها علي؟ لا، قصدي عمر له علي نعمه، فعبرت باسم اليد المعروفه الذي هو حقيقه في هذه اليد، جعلته في معنى اخر، استعملته في غير موضع له. فقالوا كذلك يد الله يعني نعمه الله او قدره الله. رد عليهم اهل السنه: كيف تقولون هذا والله يقول لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي او بنعمتي؟ هل لله فقط نعمتان او قدرتان؟ هذا محال. لذلك هذا الكلام باطل. فالذي جعل اهل العلم يردون القول بوقوع المجاز في القران هو ما يتعلق بايات الصفات، واجابوا عن الايات التي زعم المجيزون للمجاز بانها مجاز بانها حقيقه على ظاهرها. قال: يريد ان ينقض فاقام، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. الجدار هل له اراده؟ جماد. فنسب للجدار الاراده والجدار جماد. قالوا استعار هذا المعنى الحقيقي في هذا الجدار الجماد من باب المجاز، من باب المجاز. كذلك قوله تعالى: واسأل القرية، هل المقصود سؤال البيوت والجبال والأرض؟ المقصود سؤال أهل القرية. فكذلك قالوا هذا من المجاز. فالذين منعوا المجاز قالوا: هاتان آيتان وما جرى مجراهما هي على ظاهرها. ونقول للجدار إرادة بحسبه، وسؤال القرية هو حقيقة في سؤال أهلها، ولا داعي للقول بالمجاز. وتركوا هذا القول بالكلية. ومن الأشياء التي جعلتهم يمنعون القول بالمجاز أن المجاز يقتضي الكذب، مجاز لأنك تغير أو تنزل أو تستعمل اللفظ الحقيقي في مكان الحقيقة إلى موضع إلى إلى إلى إلى إلى معنى آخر، تستعمله في غير موضع له. في هذا قالوا كذب، وهذا لا يسلم لهم، لا يسلم لهم أن في المجاز كذب، وإنما هذا من البلاغة. على كل حال القول بعدم وقوعه في القرآن أسلم، وإن كان الذين قالوا بجواز وقوعه أكثر من المانعين. الذين قالوا بجواز وقوعه في القرآن أكثر، لكن العبرة بما دل عليه الدليل. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فإنه قد توسع في هذا وبين القول في هذا، وذكر القائلين بعدم وقوع المجاز، وذكر الأدلة على هذا. المؤلف لا زال في ما يتعلق بالبديع، فقال: واتفق أهل العلوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن. هذا غير صحيح، حكاية الاتفاق هذا خطأ، يعني ترك أئمة كبار قالوا بعدم وقوعه وحكى الاتفاق، وحكاية الاتفاق غير صحيح، ولا يسلم، لا يسلم المؤلف بهذا الأمر. ثم قال: لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز. قلنا أن بعض أهل العلم قالوا أن المجاز لم يقع حتى في اللغة، يعني نازعوا في وقوع المجاز في اللغة، الأمر فيه خلاف. فالتسليم بأن المجاز في اللغة هذا يحتاج إلى نظر. وهذا هذا والقول بالوقوع في القرآن فرع عن القول بالوقوع في اللغة. لهذا قال: ولا وجه لمن منعه. وهذا غريب، يعني قال لا وجه لمن منع وقوع المجاز في اللغة والقرآن، هذا غير صحيح، بل الوجه واضح ذكرناه، لأن فيه خطر من جهة تأويل الصفات، وكذلك من جهة القول بأن المجاز فيه كذب، فهذا القول غير صحيح. ثم قال: لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى، لكن إذا قلنا يمكن توجيه ما زعموا أنه مجاز على حقيقته فهذا يرد هذا الإيراد. ثم قال ثاني الكناية، من أنواع بديع الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما لا يلازمه من غير تصريح، تعبر عن الشيء تعبيرا، وهذا التعبير من غير تصريح. لهذا قال ابن عباس إن ربنا يكني، لكن قصد ابن عباس في التكنية أن الله تعالى يختار من الألفاظ أهذبها وأحسنها، فيقول فيما يتعلق بالجماع قال أو لامستم النساء، فالله تعالى كنى عن الجماع بالملامسة. ابن عباس قال معنى ملامسة الجماع، وهذا محل إجماع. لذلك عبر سبحانه وتعالى عن الجماع بهذا اللفظ المهذب، ولم يعبر به باللفظ المعروف. فربنا سبحانه وتعالى يكني عن معان مستقبحة أو يستحيى من ذكرها بمعان تدل عليها، وهذا من رفيع بلاغة القرآن الكريم. ثم قال الثالث من أنواع البديع الالتفات، الالتفات وهو على ستة أنواع، أسلوب هذا بديع. قال خروج من التكلم إلى الخطاب. الآن في الفاتحة مثلا قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذه الآيات الثلاث بضمير إيش؟ الغاية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد، انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب، وهذا بلاغة. طيب ما الفائدة؟ فيه لفت انتباه القارئ والمستمع، فإنك وأن تقرأ هذه السورة أو تسمعها من قارئ تتنبه إلى هذا الانتقال في السياق ما بين ضمير إلى ضمير. قد قال بعضهم في التفسير في لطيفة جميلة أن العبد عندما يقرأ هذه السورة فهو يثني على الله جل وعلا بأنواع المحامد، فيقول الحمد لله رب العالمين، أثنى على الله جل وعلا بالحمد، والحمد هو وصف المحمود بأنواع المحامد محبة وتعظيما، ثم ارتقى إلى أن سماه باسميه الكريمين الرحمن الرحيم المتضمنين لوصفه بالرحمة، وهذا فيه ترقي في الثناء والحمد والإجلال لله سبحانه وتعالى. ثم قال مالك يوم الدين، وهذا أيضا ثناء، وقرئ ملك يوم الدين فيه بيان سعة ملك الله جل وعلا. فلما قرب العبد من الله جل وعلا بهذا الثناء ناسب أن يخاطبه بضمير المتكلم، فهذا من بلاغة القرآن الكريم في هذا الأسلوب الذي ذكره المؤلف. فذكر أنواع الالتفات من التكلم إلى الخطاب أو إلى الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، يعني هذا وهذا، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب، يعني تنقلات من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة أو العكس. فهذا كله في كلام الله تعالى، ولا داعي لذكر الأمثلة، يكفينا المثال الأول. وإذا قرأت القرآن تجد هذا كثيرا في كلام الله سبحانه وتعالى. من الأنواع كذلك أنواع البديع، قال الرابع التجريد، التجريد بالذات هو ذكر الشيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، ذكر الشيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. أحيانا يذكر في الآية كلام وفي ضمنه اسم لله تعالى مثلا، ثم يعيد الله جل وعلا الاسم من باب التعظيم والإجلال، وأحيانا يأتي من باب التحقير. لعلنا نأتي مثال، ذكر الشارح مثالا لهذا، يعني ما يحضرني مثال، لعلنا نذكر المثال حتى يتضح المقال. هو أمثلة جدا مهمة. قال هنا في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله، لم يقل فإنه عدو للكافرين، لأنه فإنه رجع الضمير إلى الله، لكنه جرد هذا الاسم لله من باب التأكيد. فقال هنا، قال فجبريل وميكائيل كذلك من الملائكة. لو قال من كان عدوا لله وملائكته كان يكفي، لكنه خص أو جرد جبريل وميكائيل من الملائكة، خصهم بالاسم. قال وذكرهم بعد هذا من ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام، لأن جبريل وميكائيل مندرجان في الملائكة، لكن خصهما بالذكر لمزيد الاهتمام، ولأن الآية لها سبب نزول، وهو أن اليهود قالوا إن جبريل عدو اليهود، فناسب أن يخص جبريل وميكائيل بالذكر. هذا ما يتعلق بالتجريد. الخامس من أساليب البديع والبيان، قال الاعتراض، سمى جملة اعتراضية، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل. طيب ما الفائدة من هذا؟ قال والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. نأتي على مثال لهذا يتضح به المقال. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الجملة أصلها في غير كلام الله وإنه لقسم عظيم، الجملة وإنه لقسم عظيم. فالجملة المدرجة أو الجملة الاعتراضية لو تعلمون عظيم، وإنما أدخل هذه الجملة لتأكيد المعنى، فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا في اعتراض الأول، أن هذه الجملة معترضة بين القسم وجوابه. كذلك قال فلا أقسم بمواقع النجوم قبلها، ثم قال وإنه لقسم، ثم أتى بهذه الجملة المعترضة. وليس فقط من أغراض الاعتراض هو التأكيد، بل أحيانا لأغراض أخرى، أحيانا للتنبيه، للتنبيه أو أحيانا للتذكير لطول الفصل، فتحتاج إلى إعادة هذا اللفظ لتنبه المستمع لمقصودك من الكلام. السادس من الصور، قال التجنيس. التجنيس ما هو التجنيس؟ قال يسمونه الجناس، بعضهم يسميه الجناس. ما هو الجناس أو التجنيس؟ قال اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. وهذا الجناس أو تجنيس ما الفائدة منه؟ قال تحسين الكلام، تحسين الكلام. قال يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة لفظان متفقان في اللفظ، لكن المراد أو المعنى يختلف. ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة المعروفة الوقت. فلاحظ ساعة وساعة، هذا من الجناس المطابق، أن يطابق اللفظان بعضهما بعضا. وللشاطبي رحمه الله تعالى كلام شديد في باب التجريس وكثير من علم البديع، حتى إنه قال رحمه الله تعالى: فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة من أين فهمتم أني قصدت التجنيس الفلاني؟ يعني يقول هذا تكلف، بعض أهل العلم لا يرى الدخول في هذه التفاصيل وحمل كلام الله جل وعلا عليها، وأن الله أراد بهذا، لأن البلاغة واسعة والدخول في هذه البلاغة والتوسع فيها وتحميل كلام الله جل وعلا هذه المعاني قد يقع فيه إشكال، لذلك اشتد كلام الشاطبي على هذا. ولهذا قال وهم في قوله كذلك مثال آخر، قال: وأنه وأضحك وأبكى، وأنه وأمات وأحيا. فمعنى ألفاظ متقابلة، ألفاظ متقابلة في هذا ما يتعلق بالجناس أو التجنيس. ثم قال التاسع: المشاكلة. المشاكلة وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته، يعني تكرر اللفظ، لكن هو له وجهان، مثل قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. فمكر الله تعالى يختلف تماما عن مكر هؤلاء الظالمين، وإنما ذكر هذا من باب المشاكلة. وصفة المكر والخديعة والاستهزاء وغيرها من المكر والخديعة والاستهزاء هذه إنما تثبت لله جل وعلا على وجه المقابلة، فالله يمكر بمن مكر به، ويستهزئ بمن استهزأ به، ويخادع من خادعه، وهكذا. ولا يجوز إطلاق على الله جل وعلا مجردة. هنا قال: فمن نفى جعلها من باب المشاكلة، لما ذكر مكره ذكر مكره بهم جل وعلا. هنا قال ابن جزي: مكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم، سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، بل هذه كما قلت قبل قليل من الصفات المقابلة تثبت لله. قال أيضا موضع آخر قد يكون أوضح: وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى سيئة في الواقع، فلان أساء إليك بقول أو فعل، فأنت ترد عليه، ترد عليه الإساءة بإساءة، وإن عاقبتم فعاقبوا. فرد هو من باب المشاكلة، سمى ردك هذا الخطأ أو هذا الأمر سماه سيئا من باب المشاكلة، وإن كان المعنى يختلف فهي من باب المشاكلة. وهذا يعني أنه ليس كل ما ورد في باب المشاكلة يكون مرادا به المشاكلة. ثم قال العاشر أيضا من صور البديع: الترديد. الترديد هو رد الكلام إلى آخره، يسمون عند الشعراء رد العجز على الصدر. إذا كان عندك قصيدة شعرية تبدأها بمطلعها بكلام ثم تختمها بكلام يربطها بأولها، هذا يسمون إيش؟ الترديد، رد العجز على الصدر. وهذا في كلام الله كثير، وهو يدخل في علم المناسبات. مثلا في سورة البقرة بدأها الله تعالى بذكر صفات المؤمنين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم قال: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا كله في وصف المؤمنين. ثم في وسط السورة تقريبا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، إلى آخر الآيات. فأعاد التأكيد على صفات المؤمنين التي ذكرها في أول السورة، ثم في آخر السورة رد العجز على الصدر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه رسله، فلاحظ أنه رد العجز على الصدر. وهذا كثير، لو تأملت السورة القرآن الكريم تجد أنه يعيد لكن بأسلوب مختلف، يعيد الكلام يؤكده على ما بدأ به. ذكر الشارح هنا مثال لعلي أذكره، وهو في سورة المؤمنون بدأها بقوله قد أفلح المؤمنون، وختمها بقوله إنه لا يفلح الظالمون، وهذا في غاية المناسبة، فبدأها بفلاح المؤمنين وختمها بخسارة الكافرين. قال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون الكافرون. الكافرون. فبدأها بذكر فلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين، وهذا في غاية البلاغة. قال الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حروف الروي في الشعر يعني حرفا آخر، وكذلك في رؤوس الآيات، يعني ما يسمى بختم الآية بحرف، الشعر سمى قافية أو سمى الروي، يعني يكون آخر البيت على حرف واحد. ومصطلح لزوم ما لا يلزم إنما هو في الشعر خاصة، لذلك إقحام المؤلف هذا النوع وجعله في القرآن خطأ، لكن أنه يذكره أنه عند اللغويين وعند العرب، لكن لا يلزم أن يكون ذلك في كلام الله، لأن الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ونفى جل وعلا عن كتابه أن يكون شعر في سورة أنا الحاقة وما هو بقول شاعر، فنفى عن كتابه أن يكون شعرا، بل هو أرفع وأرقى وأحسن من أن يكون شعرا. ثم قال الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعت، يعني دعت عكستها أو كلاهما سواء من جهتين، أو تعكس كلماته وتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. هذا نوع لم يكن العرب قد اعتادوا عليه، وإنما أخذ به بعض علماء البلاغة المتأخرين. هذا النوع القلب لم يكن عند العرب السابق، مثلوا لذلك بإيش؟ بقوله كل في فلك. إذا عكستها، لكن هذا في تكلف، لأن هل يقال إن الله تعالى قصد بهذا هذا القلب، أنك أن تقرأ الكلمة من جهتين والمعنى واحد؟ هذا فيه إغراق، فيه تكلف. ثم قال الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه، وهذا ليس فيه من البلاغة شيء، والغريب أن المؤلف أدخله في البلاغة. ثم قال الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة، يعني الكلام مستقل واضح، لكن باب التأكيد وزيادة المعنى وتوضيحه تزيد كلمات، وهذا في القرآن موجود، لكن ننبه إلى أن حذف هذا الكلام ينقص المعنى الدقيق المراد. إذا حذف الكلام هذا المتمم ينقص المعنى المراد. أما قول المؤلف إن الكلام واضح بغير هذا التتميم فهذا لا يسلم له. وقد أورد ابن جريج في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مثالا، فقال في قوله على حبه تتميم وهو من أدوات البيان. لكن كما قلت قبل قليل إن قوله تعالى على حبه وإن كان الكلام يستقيم بدونه لكن ذكره له معنى وفيه زيادة تأكيد، لأنك قلت ويطعمنا الطعام مسكينا ويتيما وأسرا لم يكن المعنى كالصورة التي هو عليه على حبه، لأن في هذا تأكيدا لحرصهم ورغبتهم في الخير مع تعلقهم بهذا الطعام وحبهم له، إلا أنهم آثروا إخوانهم على أنفسهم فأطعموهم الطعام مع حبهم له، فلهذا لا يقال إنه ليس فيه فائدة وأن الكلام مستقل بدونه. ثم قال الخامس عشر لعلنا نختم به التكرار، مر معنا هنا سابقا في القصص، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر، يعني الضمير تضع الاسم الظاهر موضع الضمير فتكني عنه الضمير، فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو البيان، وهذا من البلاغة أشك. يعني وضع الاسم الظاهر موضع المضمر هذا بلاغة. قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كان يمكن أن يقال في غير القرآن والله يشهد إنهم لكاذبون، لكنه وضع المضمر وضع اسم الظاهر في موضع المضمر فقال وإن والله يشهد إن المنافقين، من باب التأكيد في هذا المعنى، فلم يقل والله يشهد إنهم لكاذبون، فهذا يدل على إيش؟ على تأكيد المعنى. ثم قال السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر، كقوله بشرهم بعذاب أليم، بشر في الخير لكنه جعله سبحانه وتعالى في الشر، وهذا من باب التهكم وإخراج والاستهزاء بالمخاطبين، كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، قال عزيز كريم وذق، مع أنه ليس بعزيز كريم، وإنما هذا من باب التهكم والسخرية والاستهزاء زيادة في النكال عليه والعذاب. قال السابع عشر اللف والنشر، اللف والنشر قد استغرق وقتا لعلنا نقف عند هذا لأن الوقت أزف فتوقف عند هذا النوع. أسأل الله تعالى مني وكرمي أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.